أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين في هذه الآيات عظمته وقدرته وبين وحدانيته بين عظيم خلقه في السماوات والأرض، ثم أتبع ذلك بما خلق في الأرض من الأنعام، ثم أتبع ذلك بخلق السفن. قال: ألم تر أن الفلك ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن جملة آياته آيات الله الجواري، هنا حذف الموصوف لوجود البحر لأنه ما هو مختص كثير، ولكن لما جاء البحر صور أن تحذف الفلك. وهذه الآيات أن هذه السفن الكبيرة التي تحمل الأثقال هي على الماء الذي هذا ضعفه وعدم تماسكه، كيف هذه السفن تكون فوق الماء وتطفو؟ هذه آية عظيمة. إذن ومن آيات الله الدالة على قدرته ونعمه على خلقه السفن الجواري في البحر كالأعلام، جمع علم، والعلم الجبل. الجبل يقال له العلم لأنه كأنه يرى عالم، ومنه قول الخزاع: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي جبل لشهرته و ما قام به من الفضائل حتى أصبح مشهورا كالجبل. نعم. إذن ومن دلائل قدرة الله تعالى جري السفن العظيمة التي هي كالجبال في البحر. إن يشاء يسكن الرياح، كل قراءة سبعية. وهي كانت في ذلك الزمن تمشي بقدرة الله تعالى بإتيان الله بالرياح، فإذا أراد الله تعالى أن تبقى هذه السفن واقفة يوقف الهوى فلا تتحرك، فيجلس يوم يومين ثلاثة أربعة شهر ما تمشي إلا بالرياح. فيضللنا ويضللنا ضعيفة، نعم، رواكد واقفين على ظهرها. إذن من لطف الله وقدرته أنه أتى بالرياح حتى تمشي، فيضللنا رواكد على ظهرها. أو إن في ذلك لآيات لكل صبار على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى ما يناله، شكور لنعماء الله. إن في ذلك لدلالات لكل من يصبر على ما يأتيه من البلاء ويصبر على نعم الله ويصبر عن معاصي الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، العطش يصبر على العطش على الطاعة، على الصلاة، صبر عن المعاصي، يشتهي أن ينظر، يشتهي أن يتكلم، لكن يصبر عن شهواته، عن المعاصي. الصبر على أقدار الله، لأن الإنسان إذا كان في الدنيا لا بد أن يناله ما لا يسره، كما قال البخاري: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، ولهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. أيوة، ولذلك الإنسان في الحياة لا بد أن يناله ما لا يسره. فالصبار الذي يصبر على الطاعة وعن المعاصي وعلى الأقدار ويشكر الله على ما أعطاه، هذا الذي يكون في المنازل العالية، وتكون هذه آيات ودلالات له تنفعه ويستفيد منها. أو يوبقهن، أي يغرق السفن بما كسبوا، أي ركابها. يوبقهن أي يغرقهن ويهلكهن السفن بما كسب أهلها الذين يركبونها ويعصون الله فيها. ويعفو عن كثير، لا يؤاخذ به، لكن لو يؤاخذ بأقل شيء يهلك الناس، لأن نعمه عليهم كثيرة وذنوبهم كثيرة، ويقابلون النعم بالكفران. ويعفو الله جل وعلا عن كثير، ويعلم، لأنه بعد العطف يجوز ويعلم أن مضمرة، أو ليعلم لام كي محذوفة، أو ويعلم، ويكون الكلام استئناف، وهذا كثير. الذين يجادلون ما لهم من محيص، يعلم تكون منصوبة، لأنه بعد الأمر يجوز أحيانا يعلم هنا ضعيفة لأشياء، لكن هي الثلاثة تجوز. إن يشأ يسكن الريح فيظللن، وإن يشأ يوبقهن ويعلم. إذا كان يعلم استئناف، وإذا كان يعلم بيضمرش وليعلم أو أن يعلم، أو تكون ويعلم معطوف على الأمر الأول، وهذه فيها ضعف. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، أي يجادلون في وحدانيتنا وفي ربوبيتنا وإرسالنا للرسل في آياتنا ما لهم من محيد عنا. الذين يجادلون في آيات الله وفي حججه وأدلته وبراهنه سيتيقنون أن ما لهم من محيص عن ما قال الله لهم يقع لهم، لأنه أوعد من كذب بما لا بالعقوبة، وهم كذبوا ما لهم من محيص، ما لهم من مهرب، ما لهم من إيش. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. لذلك لا يغتر العاقل بالدنيا، الذي يغتر بالدنيا مغرور. ما أوتيتم من شيء، مال، جاه، أموال، أولاد، دور، بساتين، صحة، قوة، سمعة، فمتاع الحياة الدنيا. كل ما يعطى الإنسان في الدنيا متاع. وما عند الله خير وأبقى. وما أوتيتم من شيء في هذه الدنيا فمتاع. المتاع يقال لما يستعمل في وقته وينتهي، كالمنديل وكهذه الكاسات التي مستعملة لشربة واحدة يشرب الإنسان فيها ويرميها، متاع يتمتع بها وتستهلك. وما عند الله لمن اتقاه وآمن به واتبع رسله خير وأبقى. خير هنا يحتمل أن تكون أفضل أخير، أو يعني خير كثير، وأبقى وهذا يدل على أنها أخير. وما عند الله أفضل وأبقى مما يعطى في الدنيا. ولذلك متاع الدنيا لا يغتر به إلا مغرور. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الأبدية الباقية. الحيوان أي الحياة الباقية التي لا تزول. أما الله يقول لهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذه الدنيا غرر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع يغر من لم يتنبه له. متاع لكن غرور يغرك. وما عند الله من النعيم والكرامة والعزة والفضل والرفعة خير أي أفضل وأبقى مما يناله الإنسان في الدنيا، ولكن للذين آمنوا وعلى ربهم. أيوة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، أما الذين كفروا فعند الله لهم العقوبة، أعوذ بالله، والألم والفضائح. عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، آمنوا بالله ربا معبودا بالحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وآمنوا بالله وملائكته ورسله وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا، وعلى ربهم يتوكلون. لا يتوكلون على جاه ولا على مال ولا على أصدقاء ولا على رصيد، لا، يتوكلون على الله. أيوة. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبيرة وكبائر، كلهم قراءة سبعية، كبائر جمع كبيرة، أو يجتمعون كبير، المقصود بكبير كبائر لثم، والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي التي عليها حد أو وعيد، ما عليها توعد عليها بلعن أو حد هو الكبائر. والفواحش كل فعل يستقبح ويدخل فيه دخول أول الزنا، ويدخل في الكبائر دخول أول الكفر، وهي قال اجتنبوا السبع الموبقات، وقال بعضهم هي للسبعين أكثر، ووصلها الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى أكثر من 400. وقال العلماء حصرها بالوصف لا بالنص. إذن والذين يجتنبون كبائر الإثم أو كبير الإثم والفواحش الزنا وما شاكل ذلك، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غضبوا الإيمان في قلوبهم يزعم أن يتمادوا على غضبهم أو أن يعملوا يغفرون. ولذلك أكثر ما يضر المسلم الغضب. ولما جاء الصحابي وقال له أوصني قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، لأن المقصود أي لا تفعل بموجب الغضب. أما الغضب انفعال لا يملكه الإنسان، لكن تملك أنك إذا غضبت لا تتحرك بمقتضى الغضب، تسب أو تشتم أو تضرب أو تقتل. ولذلك هؤلاء الشريحة التي امتازت إذا ما غضبوهم يغفرون. إذا قيل لهم شتموا أو ظلموا وغضبوا يغفرون، لا يتمادون على ماذا؟ على الغضب وعلى القطيعة. فإذا زال الغضب يغفرون ويسامحون. والذين استجابوا لربهم، أجابوا داعي الله، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأقاموا الصلاة، هذا من عطف الخاص على العام، لأن من الاستجابة إقامة الصلاة. ولكن لما كانت إقامة الصلاة صعبة ولا يمكن أن يداوم عليها إلا الخاشع أفردها. وذلك قال وإنها لكبيرة، مؤكدان إن واللام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لذلك من يصلي الصلاة الحقيقية لا بد أن يترك المعاصي، لا بد. الذي يصلي الصلاة الحقيقية تنهى عن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يصلي الصلاة صورة الصلاة تجدها لا تنفعه، لأن ما هي الصلاة الحقيقية، هذه صورة الصلاة. لا يصلي الصلاة بخشوعها وطمأنينتها ويسبغ الوضوء قبلها ويحضر النية، لا بد أن يستقيم. ما يمكن واحد يمارس الصلاة إلا استقام. فإذا كان يمارس الصلاة ولا يستقيم هذه ما هي الصلاة، هذه صورة الصلاة. لأن الصلاة تغسل الإنسان من الذنوب وتقوي الإيمان وتكثر الحسنات وتنشط الجسم، عجيب الصلاة، ما رأيت عبادة مثل الصلاة، ولكنها صعبة على غير الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بالأخص النوافل صعبة على غير الخشع. نرجو الله أن يجعلنا من الخاشعين. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هذه نقطة مهمة جدا جدا، وكثير من المسلمين لا يهتم بالشورى. وما رأيت شيئا أنفع للعقلاء من الشورى. الشورى تعطيك عقل الآخرين، الشورى تبعدك من الخطأ، الشورى تقربك من الصح، الشورى تجعل كل شيء تعمله متقن وهي غير ملزمة. فلذلك أتعجب من كثير من المسلمين يكون عنده قضايا كبيرة ولا يستشير فيها وينفرد بها، فتكون عنده أخطاء كبيرة وكان يمكن أن يتفادها باستشارته إلى العقلاء. ولذلك من أهم ما يعتني به المسلم الاستشارة، لأنك تجعل عقول الآخرين مع عقلك، فإذا أردت أن تقدم أو تحجم تكون على بصيرة، فتكون أغلب أعمالك موفقة لأن عقول الناس تضيفها إلى عقلك. ولذلك قال وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه وشاورهم في الأمر. لا يوجد شيء أهم من الشورى. الاستشارة أمرها عجيب، تضع عقول الناس على عقلك، تبعدك من الخطأ، تقربك من الصواب، تبعدك من المزالق، تجعلك أعمالك متقنة جيدة، تجعل أمورك كلها رصينة. فلذلك ينبغي أن نهتم بالاستشارة. ولذلك سبحان الله نحن المسلمين عندنا زهد في العلم. الآن في الغرب، في أوروبا وأمريكا، أربح شيء عندهم العلم، أكثر شيء يبذل فيه الغرب العلم. ولذلك الواحد إذا أراد أي شيء يذهب إلى مراكز العلم يقول لهم أعطوني في كذا. والمسلمون الواحد يعمل مشروع يمكن لا يستشير ولا يبحث عن معلومات، فتطرع الأخطاء كثيرة نتيجة لعدم الاستشارة ولعدم الاهتمام بما وصل إليه الأمر في هذا الموضوع. لذلك أي إنسان يريد أن يعمل مشروع أو يعمل شيء ينبغي أن يبني على ما وصل إليه الناس، لا يبدأ من الصفر، وهذا لا يكون إلا بالاستشارة وب يعني فهم ما وصل إليه الناس، لتبدأ مما وصل إليه الناس ولا تبدأ من الصفر. لذلك وأمرهم شورى بينهم. ولذلك لا بد من الاستشارة. لو كان الآن كثير من من يقضي في المسائل يعمل له مجلس شورى، لا ترد لقاضي قضية أبدا من التمييز، كل ما حكم في مسألة تميز على طول، لأنه يستشير العلماء وقبل أن يحكم يستشير، فكل حكم يميز. لكن إذا كان لا يستشير فيطلع الحكم يرد. فلذلك أوصي كل العقلاء، كل من كلف بمهمة، كل من كان عنده إدارة، أن يستشير. ومن أجمل ما في الاستشارة أنها غير ملزمة، تأخذ عقول الناس، إن أعجبتك خذ بها وإن لم تعجبك لا تلزمه. إذن لا بد أن نشيع بيننا الاستشارة هذه حتى تقل الأخطاء ويكثر الصواب ويكثر أتقان الأعمال وتنضج الأعمال ونترقى في الفضائل والخير. ومما رزقناهم ينفقون، أعطيناهم من الأموال ينفقون، النفقة الواجبة والنفقة المسنونة، لأن في المال حقس والزكاة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هنا مع أنه أمر بالعفو وذكره في آيات كثيرة، هنا وصفهم بأنهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال العلماء إذا كان الإنسان يبغي وطاغية فالعفو عنه أفضل منه أخذ الحق منه، بخلاف من انكسر بما فعل وأظهر الندم فالعفو عنه أفضل. إذن مدحوا هنا بأنهم ينتصرون من الشريحة التي تتكبر وتتجبر وتخطئ ولا تذعن ولا تأسف ولا تتوب، فهذه أخذ الحق منها من الدين. إذن ينتصرون من هذه الشريحة. وقيل ينتصرون يأخذون ما لهم ولا يزيدون عليه، فهذا مباح، والمباح لا عيب فيه، لا ينزلون للحرام، وإذا أصابهم البغي يأخذون حقهم فقط ولا يزيدون عليه، لا يزيدون على ما لهم، فهم أصحاب عدل وأصحاب إنصاف، ينتصرون ممن ظلمهم ولكن لا يظلمون. كل قيل. ثم قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى الظلم، السيئة الأخرى ليست ظلم وإنما مقابلة ومشاكلة لها، كما قال نعم وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني من شتمك لك أن تشتمه، من ضربك لك أن تضربه. ولكن من عفا عن الظالم الذي أظهر الانكسار والندم وأصلح ما بينه وبين إخوته فأجره على الله، وهذا أمر مبهم يدل على أن الخير فيه كثير، أبهمه هنا، فأجره على الله أبهم، فيدل على أنه خير كثير وأمر عميم لا مثيل له، قال فأجره على الله. إنه جل وعلا لا يحب الظالمين، والمحبة صفة من صفات الله كما تقدم. ولمن انتصر، والله لمن انتصر بعد ظلمه، لام موطئ للقسم أو لام ابتداء، من شرطية أو موصولة، انتصر بعد ظلمه، أخذ حقه بعد أن ظلم، ما عليهم من حرج في ذلك. إذن الإنسان يأخذ حقه لا حرج عليه، إنما الحرج على الذين، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والظلم ظلمات يوم القيامة. كررنا في هذه الدروس المباركة أنه أخطر شيء على الإنسان الظلم، الظلم خطر، الظلم كأن الإنسان يوبق نفسه، الذي يظلم الناس مثل من يشرب السم، لأنه إذا دعوا عليه يستجاب، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يظلم الناس. أخطر شيء ظلم بني آدم، الإنسان يظلم فيروح في الليل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويبكي ويمد يديه، ما رأيك في من ظلم هذا الذي بكى في الليل ومد يديه وقلبه مليء بالألم لشدة الظلم؟ فذلك يا إخوتي كل واحد عنده مظلمة يتوب منها ويتحلل من مظالم الناس، لا يوجد أخطر من الظلم. ولذلك قال له إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، المظلوم يستجاب له ولو عاصي ولو كافر، الله ينتصر للمظلوم، والله وضع الميزان وقال ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، فالظلم فيها يفسدها. فلذلك حذاري حذاري من الظلم، لا تظلم زوجك في البيت، ولذلك أكثر الظلم يكون في البيوت، وجاءت تلك حدود الله 7 مرات في القرآن كلها في قضايا البيوت، لأن الظلم فيها لا يظهر. أولادك، خدمك، جيرانك، أقربائك، أصدقائك، لا تظلم. ولذلك الإنصاف من شأن الفضلاء، أنصف الناس من نفسك، عامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به. الذي تحب أن تعامل به هو الذي تعامل به الناس. أأتي للناس ما يحب أن يأتوك الناس به، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكيل بمكيالين، يعامل الناس بشيء ويريدهم أن يعاملوه بشيء آخر. لا، أأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. إذن من كافأ بعد أن ظلم لا عليه شيء، إنما الظلم إنما السبيل والطريق للعيب وللقدح وللوم على الذين يظلمون الناس. أما الذي ينتصر بعد ظلمه لا لوم عليه ولا عيب ولا عتب. ويبغون يتكبرون ويتجبرون ويتسلطون على الناس بغير الحق، يبغون في الأرض بغير حق، يظلم هذا يشتم هذا يحتقر هذا، يجد واحد جالس يقول له قوم ويجلس في محله، ما يجوز هذا يا أخي. أنت إذا كنت شيخ وهو عامل المسجد مستوي فيه الناس، لا يجوز لإنسان أن يقيم إنسان من المسجد ليجلس في مكانه. المسجد لمن سبق، واحد يحتقر واحد يقول له قوم ويجلس، هذا لا يجوز، هذا غصب. بعض العلماء يقول صلاة باطلة، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ سجادة أو محله يضعه ويمشي ينام في بيته. المسجد لمن سبق، الذي يحجز به المسجد جسمك، إلا إذا ذهبت للوضوء أو لحاجتك وترجع. فإذا ذهبت لحاجتك أنت أحق بمكانك، احتجت للوضوء تنزل لتوضأ وتأتي، احتجت لحاجة تعملها وترجع. أما تحتاج النوم تروح لبيتك وتتنام وتحط لي سجادة، هذا غصب. تروح تريد تبضع من السوق تحط لي سجادة، هذا غصب. تروح لشيء لابد منه وترجع. ولذلك من جاء بالساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والذي يأتي ويصلي داخل المسجد ويروح يمر أمام الصفوف، الذي يدخل داخل المسجد يصبر حتى يصلي الناس. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40 ما لا عليه، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. عندك شغل قبل أن يقيم الإمام، أخرج وصلي في طرف الصف وبعدين انصرف. أما تدخل داخل وتروح تتخطى رقاب الناس، يا أخي أنت الآن كل اللي أخذت يمكن في الصلاة أخذوا هذا اللي مريت من أمامهم. لذلك لا بد أن نرشد في الحسنات. الإنسان يأتي متأخر ويروح يدعس على الناس، لا، قال له أجلس فقد آذيت. من يريد الصفوف الأولى يأتي مبدرا، تأتي متأخر أجلس عند انتهاء الصفوف، إلا إذا رأيت فرجة أمامك لك أن تتخطى لتجلس فيها. أما تتخطى رقاب الناس وأنت لا ترى فرجة لا ينبغي. إنما السبيل والظلم واللوم والعتب على الذين يظلمون الناس. والظلم ظلمات، ظلم الناس أن تتعدى على الناس على أموالهم على أعراضهم، تغتابهم بغير حق. ولذلك أهم شيء نتعود عليه ترك الكلام فيما يقع بين الناس، لأننا لو رفعنا من مجلس ما وقع في مجلس لابد أن نغتاب. إذن كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس، نتكلم في ما القيامة أو في القبور أو كيف ننجو، كيف نصلح أنفسنا، كيف نكون أتقياء، كيف نترك أكل الحرام؟ كيف نساعد إخواني؟ كيف نكون مسلم منتج؟ أما إذا تكلمنا فيما يقع بين الناس حتما نقع في الغيبة. إذا كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. فلان قال، فلان عمل، فلان، هذا كله غيبة، لا يسلم من الغيبة. إذا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فأي كلمة تصدر منك في غير صالح أخيك فهي غيبة. وأغلب الكلام لا يستريح الناس منه، فلذلك نترك الكلام بين الناس. أولئك هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن انتصر بعد ظلمه، من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل، من هنا انتصر، أولئك، لأن من تأتي للمفرد وللجماعة، انتصر لفظ من، أولئك معنى من. أيوه، قبل هذا، ولمن انتصر أولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، فأولئك لمعنى من، وانتصر لفظ من. نعم، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر على طاعة الله، وغفر ترك ما عمل له ومسحه. إن ذلك الصبر والغفران لمن الأمور التي هي مهمة وتجعل صاحبها ينال الدرجات العليا. من عزم الأمور، من الأمور التي عملها ينال به صاحبه الأجر الكثير العميم. ومن يضلل الله عياذا بالله فما له من ولي من بعد الله ينصره ويمنعه مما أراد منه. وترى الظالمين حين يرون العذاب، لما رأوا العذاب يقولون يوم القيامة هل إلى مرد من سبيل. هل، يعني هذا الاستفهام بمعنى التمني، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وتراهم، هل إلى مرد من سبيل، يعني هل إلى رجوع إلى الدنيا، هل لسبيل للرجوع للدنيا لنتوب ونقضي عما نحن فيه. الحقيقة أن هذا الدين دين غاية في الحسن والجمال والكمال، لكن لا بد أن نعطيه الوقت. كيف كل واحد منا يجعل برنامجا مع كتاب الله وفهمه؟ فإذا فهمنا هذا الكتاب وعملنا به صلحت لنا دنيانا وأخرانا، وما أردناه أعطاه لنا ربنا. فلنعطي وقتا لهذا الكتاب ولنعمل به، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية سدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز هل يؤجر الإنسان على التسبيح والاستغفار إذا كان بينه وبين نفسه؟ نعم، يؤجر إذا كان يسبح بينه وبين نفسه ويستغفر. نعم. ما العيوب التي تمنع من كون البهيمة يضحى بها؟ لا تكون عرجاء ولا عمياء على القول الراجح، ولا مقطوعة القرن، ولا مقطوعة الذيل، ولا عجفاء لا تنقي، كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر، قال استثمانها واستغلاء وثمنها. فالذي يريد أن يضحي ينبغي أن يأخذ شيئا جيدا ولا يعطي لربه ما لا يجزي. نعم نعم، دون التلفظ يؤجر. نعم إذا كان يعني يذكر الله بقلبه يؤجر على ذلك، لكن إذا ذكره باللسان يكون الأجر أكثر. نعم. كيف يقتل النبي بغير الحق ويقتلون النبيين بغير حق؟ هذا وصف كاشف، كقوله ولا طائر يطير بجناحيه يقولون بأفواههم، يعني لا يقتل النبي بحق، لأن النبي لا يأتي إلا بالخير، ولكنهم يقتلون النبيين بغير حق، يعني وصف لواقعهم. نعم. يقول لمن يمكن الاشتراط في الإحرام؟ يجوز الاشتراط لكل الناس على القول الراجح، وبعض العلماء يقول قضية عين، لكن لا، حديث ضباعة قالت إني وجعة، فقال له حجي واشترطي وقولي لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا فعل هذا المسلم وحبسه أي شيء يلبس لباسه ولا شيء عليه، وهو حديث صحيح، وإن قال جلة من العلماء بأنه قضية عين، لأنه لو كان قضية عين لقال هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم تحج وتشترط إن شاء الله ولا شيء عليه. من ظلم أحدا ولا يمكن أن يرد له مظلمته فالدعاء يقضي مظلمته؟ نعم، يكثر من الدعاء له، فإذا جاء يوم القيامة يجد هذا رصيد الدعاء يأخذ حقه منه ويبقى له إن شاء الله. نعم، ولذلك أي إنسان يظلم الناس يدعو لهم أو يتصدق عنهم، ويوم القيامة إذا جاء يريد حقه يجد رصيد حطيته له يأخذ حقه منه. هل هناك غيبة محمودة الغرض منها تبيين المخطئ؟ هذا يمكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له اغتب إخوانك في أمور ليست ستة ليس فيها غيبة. واحد يريد أن يبايع واحد لص وقال لك رأيك نتبايع معه، قل له لا لا تبايعه. واحد يريد أن يخطب من واحد أعوذ بالله ضراب للنساء ويأذيهم واستشار، قل له لا تزوجه بس. واحد يريد أن يجاور واحد يأذي الجيران وقال لك أنا أشتري هذا البيت، قل له لا تشتريه وسكت بس. نعم، ولذلك واحد يريد أن يدرس على واحد صاحب بدعة وضلال وكراهية للأئمة ويزرع فيك كراهية العلماء ويزرع فيك التجرع على الناس، قل له لا شوف غير هذا درس عليه. إذن ولذلك الجرح هذا من باب ارتكاب خف الضررين. أيوة، بعض العلماء علامه متهم بالكذب وقالوا فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، هذه غيبة لكن لابد منها لأنه عشان نعرف من تقبل روايته ومن لا تقبل. نعم، إذن أحيانا يكون ارتكاب خف الضررين الغيبة ضرر وترك أمر عليه هذا الإنسان ضرر، فنرتكب أخف الضررين إذا تزاحمت المفاسد. كيف يجوز حب الكافر غير المحارب بالمسالم؟ وكيف حب الكافر؟ هذا مشكل، لكن لا نظلمه ونجامله، لكن الكافر في قلبه الكفر بالله، والتعامل مع الكفار بحذر. المرء مع من أحب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. التعامل مع الكافر بحذر شديد، فإذا أكرم أو أهدي إليه أو دعي أو احترم ليدخل في الإسلام أو ليظهر له الدين مظهر جميل. أما تحب الكافر بقلبك هذا خطر، ولذلك التعامل مع الكافر بحذر. والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي لا علاقة له بالتعامل. عمر يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، هذا أثر عن عمر في صحيح البخاري. ونبينا يقول بئس أخو العشيرة، يقول الزواج من الكتابية لازم تحب المرأة، هذا حب طبيعي ليس حب، هذا حب ليس بيد الإنسان، هذا حب غريزة ما هو حب لها هي. نعم، لا هذا حب غريزي، هذا حب غريزي ليس هذا بيد الإنسان. أيوة، لكن التعامل مع الكافر بحذر. أنت لا تحب لأنه كافر، تحب لجهة أخرى، لشهوة أو لقرابة، هذا أمر آخر. ولذلك قال قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، لا يوجد المحاب إلا هذه الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد. فلذلك لا بد للمسلم أن يكون قلبه للإسلام ولاتباع الدين، ويكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور لا يملكها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كونه يحب إخوانه وهم كفرة أو زوجته أو آباؤه أو أقرباؤه أو ناس أسدوا إليه معروف وأصبح يتعلق بهم، هذا ليس بيده، لكن التعامل مع الكافر بحذر. ولذلك ينبغي أن يتعامل معه بحذر. كيف ترى قلوبنا؟ بذكر الله والاستغفار وأعمال الخير ودوام يعني أعمال الصالحة ترقق القلوب بدوام الطاعة، ذكر الله والاستغفار والصوم وزيارة القبور وتجهيز الأموات والجلوس مع الصالحين والجلوس مع ضعاف المسلمين والفقراء وقراءة كتب الرقائق رياض الصالحين والأذكار وكتاب الرقائق في صحيح البخاري وكتاب السنة وكتاب الأدب في سنن أبي داود، هذان الكتابان مليئين بالأمور التي ترقق القلوب. متى يكون صيام النسك؟ يكون بعد انتهاء العمرة ودخول شهر إيش ذي الحجة وقبل الطلوع. يقول فيظلنا رواكد على ظهره. إذا نقول لمن يقول إن هذه الآية من صنع البشر وهي تمشي بالمكائن فلا تحتاج إلى رياح، وهل من صنع البشر؟ ولذلك قال بعد قال والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هي من صنع البشر، لكن هو القرآن نزل يخاطب شريحة من المجتمع في ذلك الوقت. فيظلنا رواكد على ظهره، ولذلك لو توقفت المكينة ولم تأتي الرياح ماذا؟ الرياح هي المكينة نفسها، هي رياح تنفخ في البحر فيمشي شسمه نفسه هو هوى. فإذا توقفت المكينة هذه الرياح التي الله جعلهم يصنعونها فتتوقف نفسه هو، هذه المكينة التي صنعها يمكن الله يوقفها في البحر فتتوقف. لذلك هذه الأمور يعني